بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وإن باع الغاصب أو أعتق ثم ضمن القيمة نفذ البيع للعتق. وإن باع الغاصب أو أعتق ثم ضمن القيمة نفذ البيع، أي أن الإنسان الغاصب لو تصرف بالسلعة بيعا وهو كونه غاصب، ثم بعد ذلك ضمن القيمة هذه السلعة المغصوبة لمالكها، يصح البيع لأنه كان موقوفا، لأنه تصرف غير المالك في غير ملكه. أنا لو بعت هالكأسة وأنا لا أملكها، فجاء المالك فباعها لي، نفذ البيع لأن تصرفي موقوف على إجازته، فبيعه لي إجازة، بيعه لي إجازة. وهنا لما ضمن رضي بأن يتنازل بها للغاصب مقابل القيمة، فلما تنازل بها للغاصب أصبحت ملكه، فنفذ هذا البيع. قال: للعتق، لأن الملك الناقص لا يكفي لثبوت العتق ويكفي لنفاذ البيع، لأن العتق تصرف زيادة عن البيع، وهو أن تخرج الإنسان من حيز السلعة إلى حيز الحرية، إلى كونه غير مملوك لأحد من البشر. وهذا الوجه في الاعتاق لا يصح إلا في الملك. فلو أنا اعتقت عبدك هل يصح؟ لكن لو بعت ملكك قابل لأن يصحح. فلذلك نقول هذا التصرف في العبد غير صحيح. نعم، لا، معروف قديما في سجلات، في كم في سجلات مدنية للبشر، في سجلات مدنية للعبيد، يعود لك، يعود يرده سيده، لأنه في سجلات تثبت، يعني من القديم حتى الحيوانات يهتبون بسجلاتها. يعني الآن في سجلات للخيل قديمة محفوظة إلى الآن، وبالبشر نفس الأمر. يعني سجلات للأحرار وللعبيد من قديم إلى الآن. طيب، وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: لا ينفذ بيعه، لأنه عند الشافعي تصرف الفضول أصلا غير صحيح، فهذا أيضا تصرف باب الفضول وهو غير صحيح، فلا ينفذ بيعه. لكن عند الإمام النووي بيع الفضول كالحنفية، يعني الإمام النووي يعني قال المذهب عدم جواز بيع الفضولي، ولكن الأدلة معه، ورجح مذهب الحنفية في المجموع، مال إلى ما ذهب إليه الحنفية الإمام النووي على خلاف أصل المذهب الشافعي. طيب، هذه إحدى المخالفات النووي للمذهب. قال: ولأن عتقه كتصرفات الفضولي، واعتاق المشتري من غاصب عبدا نافذ عند أبي حنيفة وبيوسف بإجازة المالك، بإجازة المالك بيع الغاصب، بإجازة المالك بيع الغاصب. هكذا يرويه محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة كما ذكره قاضي خام في شرحه. وقال أبو سليمان: وكذا سمعنا من أبي يوسف، أي أبو سليمان الجوزجاني أحد رواة المذهب عن محمد وعن أبي يوسف، قال رواية عن أبي حنيفة أنه لا ينفذ عتقه. ووجه الاستحسان أن هذا بيع فضولي فيكون موقوفا، فبإجازته ينفذ من حين العتق، فينفذ اعتاقه لمصادفة ملكه، وكذا بتضمينه قيمته في رواية. وخالفنا زفر، وأبطل محمد اعتاق المشتري كمالك والشافعي، وهو القياس، لأن هذا عتق ترتب على عتق توقف نفوذه لحق المالك، فلا ينفذ العقد كما لو حرره الغاصب وضمنه. إذن في أكثر من رواية عند الإمام، واختار صاحب المتن رواية الإمام محمد في أنه يصح بيع الفضول ولا يصح اعتاقه. مسألة أخرى، قال زوائد الغصب أي المغصوب حال كونها متصلة كالسمن والجمال أو منفصلة كالولد وثمرة البستان أمانة في يد الغاصب. يعني لو أن إنسان غصب فرسا فكانت مريضة أو هزيلة فسمنت وشفيت، فهل هذه الزيادة من السمن والشفاء مضمونة أم هي أمانة؟ فذهب الحنفية إلى أنها أمانة لأنه غصب الأصل ولم يغصب الفرع، وبينما قال الشافعي هي غصب كأصلها. وكذلك لو هذه الفرس غصبها فولدت عنده، فهل ولد الفرس المهر مضمون مع الأم أم هو أمانة؟ عند الحنفية هو أمانة، وقال الشافعي مضمون كأصله. فالزوائد تضمن عند الشافعية للحنفية إلا إذا تعدى على هذه الزوائد فتصبح مضمونة بالتعدي كأصلها. قال وزوائد الغصب أي المغصوب حال كونها متصلة كالسمن والجمال أو منفصلة كالولد وثمر البستان أمانة في يد الغاصب لا تضمن إن هلكت إلا بالتعدي، أي بتعدي الغاصب بإتلافه أو بذبحه، ذبح الشاة يعني، أو أكله إذا الثمرة، أو بيعه وتسليمه، أو المنع أي منع الغاصب بعد الطلب أي طلب المالك. وبه قال مالك وقال الشافعي وأحمد زوائد المغصوب مضمونة. إذا مذهب الشافعي على الضمان ومذهب الحنفية على الأمانة، فإن تعدى تضمن وإن لم يتعدى لا تضمن. طبعا نقول أيضا سيأتي معنا منافع المغصوب. الزوائد أمور زادت من أصل السلعة المغصوبة، المنافع أي أجرته منفعته هل تضمن؟ سيأتي معنا. إذن المنافع غير الزوائد، الزوائد شيء حسي، المنافع شيء معنوي، منافع معنوية الزوائد حسي. قال وخمر المسلم مبتدأ وخنزيره عطف على خمر سواء كان المتلف مسلما أو ذميا لا يضمنان لأنهما ليسا بمتقومين في حق المسلم. قيد بالمسلم لأن خمر الذمي أو خنزيره يضمن، وهو قول مالك سواء كان المتلف ذميا أو مسلما، إلا أن المسلم لا يضمن الخمر بمثلها لأنه لا يملك تمليكها بل بقيمتها. وقال الشافعي وأحمد لا يضمن خمر الذمي ولا خنزيره سواء كان المتلف مسلما أو ذميا. لو أن مسلما عنده خمر فأتلفه له مسلم لا ضمان عليه، لأن الخمر ليس بمال في حق المسلم وواجب عليه إتلافه. وكذا لو كان المسلم تملك خنزيرا بوجه ما فأتلفه له مسلم لا ضمان على المسلم المتلف، لكن لو كان الخمر والخنزير ملكا للذمي نصراني فأتلفها مسلم أو ذمي يضمن هذا المتلف لمالكها قيمتها، لأنها في حق هذا المتلف له مال، في حق المتلف له مال فتضمن بالقيمة، علما أن الخمر مثلي لأنه مكيل، لكنه يصبح قيمي لأن المسلم لا ينبغي أن يتملكه فهو قيمي فيدفع قيمته للذمي ولا يدفع مثله. والخمر والخنزير في حق النصراني أو الذمي كالشراب والشاة في حق المسلم تماما. طيب مسألة أخرى، قال منافع الغصب أي المغصوب عطف آخر لا تضمن خبر المبتدأ والمعنى لا تكون منافعه مضمونة عندنا سواء كان استوفاها بالسكنة لو دار، والركوب لو سيارة، أو عطلها أي سواء استغلها أو أنه عطلها على صاحبها ولم ينتفع هو بها، أو عطلها قال بأن أمسكها مدة ولم يستعملها ثم ردها، وحكم الشافعي بضمانها، وكذا مالك أيضا، وصوبه ابن الحاجب. طبعا صوبه ابن الحاجب في حق المالكية، لأن ابن الحاجب من المالكية، وليس صوبه لمذهبنا، احنا مذهبنا مستقل، هذا التصويب لمذهب مالك أو لرواية مالك الذي نقلها ابن الحاجب من المالكية. طيب الآن إنسان غصب سيارة استخدم شهر، بعد الشهر ردها، هل فترة هالاستخدام بدفع أجرته؟ قلنا لا. طيب هو ما استغل، حبس شهر، حط بالكراج شهر، كذلك من باب أولى لا يدفع أجرته، لأنه لو استخدمها لا يدفع، من باب أولى لو عطله. وقال الشافعية سواء عطلها أو استعملها فإنه يضمنها، يضمنها الأجرة المنافع، لأنه متعدي. وقلنا المنافع نحن ليست أموال، فهي ليست مقصودة بذاتها، نعم، إلا أن الحنفية متأخرو الحنفية استثنوا من هذه القاعدة ثلاثة أمور يأتي ذكرها، وهي ما لو كانت السلعة المغصوبة مال يتيم أو وقفا أو مالا معدا للاستغلال، أي عموم استثنوا من هذه القاعدة ثلاثة أمور متأخرو الحنفية، لكن أصل المذهب ما في تفريق، المتأخرون استثنوا هذه الثلاثة، فقال لو غصب عمومي يضمن، ولو غصب خصوصي لا يضمن، لو غصب هو مال يتيم يضمن سواء كان عمومي أو خصوصي، ولو غصب وقفا يضمن، نعم نفس الأمر معد للاستغلال. ينتفع به تجاريا. طيب وأظن أنا من قبل نقلكم هالعبارة وحررناها من ابن عابدين بالصفحة والرقم، عبارة ثلاث استثناء ثلاث أمور ذكرتها لكم، يعني أنا فيما أذكر، لكن بقى بالدروس ما وشفت في الغصب، في الإجارة يمكن أصلكم هي ايه، يعني قلنا ثلاث امور، الصفحة نعم قاعدة الإيجار والضمان لا يجتمعان إلا في ثلاثة أمور. طيب إذن هذه المسائل نحن استثنيناها من الأصل الثلاثة من قبل. طيب قال ابن القاسم، أي من المالكية، ابن القاسم من أئمة المالكية، ليس أيضا، إذن هذا تبع لابن الحاجب، فلو وصله معه كان أولى، لأنه قال صوب ابن الحاجب وقال ابن القاسم، فهذا كلام يعني تبع لبعضه وليس منفصلا عما قبله. طبعا هذا ابن القاسم أمير مجاهد فقيه، كان يسمى بأمير ماء، يعني أمير البر والماء، وهو الذي نشر مذهب مالك في المغرب، وكان أحد الفاتحين مع موسى، مع طارق بن زياد، كان أحد الفاتحين مع طارق بن زياد، وهو الذي قال عنه مرة طارق بن زياد أين القاسم، فقال هو في طرف الجيش يشير بأصبعه إلى السماء، فقال نصرنا، والله لأصبع تلك خير من 100,000 سيف. يعني مجاهد وعالم وإمام، كان من كبار الأئمة رضي الله عنه، معروف محمد بن القاسم. لأنه أمور معنوية ما حسية، لذلك قلنا لا يضمنها الأمور. نحن المنافع ليست أصل عندنا إلا بالتبعية، ليست بالأصالة. المنافع ليست أموالا عند الحنفية أصالة، وإنما تبعا. طيب، هذا دخل محمد القاسم ومعه كان زميله أسد بن فرات صاحب الأسدية معروف، وعبد الله بن وهب من كمان زميله في مصر، هذول تلاميذ الإمام مالك رضي الله عنه، والليث بن سعد. فقال دخل مرة فرأى الأسد بن فرات في العراق يحدث، فجلس على مجلسه قاسم. فقال أسد بن فرات رحمه الله: أصاب مالك في هذه المسألة، وأخطأ محمد بن حسن الشيباني في هذه المسألة، وصار يخطئ ويصوت. فقام له زميله هذا محمد القاسم فقال له كلمة غريبة، قال: ما أراك إلا رجل وقف بين بحرين، يعني بحر الحنفية وبحر المالكية، فبال فرغ بوله فظن بوله بحرا ثالثا. يعني شوف أدب مع العلماء، أنت مين أنت لا تحكي عن مالك أبو حنيفة، أنت شفتك بول. شوف التشبيه العجيب يعني من محمد. والإمام أسد بن فرات من كبار أعلام عصره، مع ذلك مرضي. قال: أنت بقى مين، شلون بقى اليوم بعصرنا يلي ببرخ بحكي على الأئمة وبرجع وبقول فلان وفلان؟ هذا مو بول إيش هذا تحسن يبضاء إيش أبشع. رحمه الله. نعم، قال: لا تضمن إن عطلها، وإن استغل أو استعمل تضمن على المشهور عنه. إذن رواية ابن القاسم عن مالك فيها توفيق، بالتعطيل لا تضمن جعلها كالحنفية، بالاستغلال تضمن شابهت الشافعية. هذا توفيق بين المذهبين وهو رأي حسن. وروي إلا في العبيد والدواب، وروي لا تضمن مطلقا. وحجتنا في ذلك حديث عمر وعلي رضي الله عنهما، فإنهما حكما في ولد المغرور أنه حر بالقيمة، وأوجبا على المغرور رد الجارية مع عقرها، ولم يوجبا قيمة الخدمة، مع علمهما أن المغرور كان يستخدمها، ومع طلب المدعي لجميع حقه. فلو كان ذلك واجبا لما حل السكوت في بيانه، وبيان العقر منهما لا يكون بيانا لقيمة الخدمة، لأن المستوفى بالوطء في حكم جزء من العين، ولهذا يتقدم عند الشبهة بخلاف المنفعة. طيب، يتقوم، والمعنى فيه أن المنفعة ليست بمال، هي بحث آخر. طيب، مسألة المغرور لا توجد الآن في عصرنا. لو إنسان خطب امرأة على ظن أنها حرة، فقال له المزوج: هي أختي أو هي قريبتي، وزوجه إياها وهي أمته، المزوج هو سيدها وهي أمته، فالذي تزوجها أخذها على أنها حرة، فبعد أن ولدت له تبين أنها أمة، وولد الأمة عبد، بينما ولد الحرة حر، وهو لا يريد أن يكون ولده عبدا، فيرفع أمره القاضي ويقول: غرني. فهذا يسمى ولد المغرور، فولد المغرور يحكم بحريته، لأنه هو لم يرضى لولده أن يكون عبدا، فلما تزوجها على أساس ذلك تزوجها على أساس أن يكون ولده حرا، فيحكم بحرية ولده، ويحكم برد الجارية إلى مالكها. واضح؟ وهل يحكم بشيء من التعويض؟ قال: بس العقر. قال: طيب، أليس العقر تعويضا؟ قال: ليس تعويضا، لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو من حد أو مهر، من عقر أو عقر، فلما لم يكن عليه حدا كان عليه مهرا. واضح؟ فهذا ليس من باب التعويض. والمعنى فيه أن المنفعة ليست بمال متقوم، فلا يضمن بالإتلاف. إذن حجتنا أن المنافع ليست أموالا وإنما هي بالتبعية لا بالأصالة مالا، كالخمر والميتة، وإذا كان المغصوب وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال يضمن في اختيار المتأخرين. منيحة يا شيخ محمد؟ هي إذن تصريحا أو تلميعا. قالوه صونا لحقوق الضعفاء والمساكين عن أطماع الجائرين، ولا بدع في اختلاف الأحكام باختلاف أحوال الأنام. منيحة؟ إذن هذا رجعنا فيه للعرف صيانة لأموال الضعفاء، فاستثني من كلام استثنى المتأخرون من كلام المتقدمين هذه المسائل الثلاث، بخلاف السكر، أي أن الخمر يضمن بخلاف السكر. الخمر خمر المسلم غير مضمونة، خمر الذمي مضمونة بالقيمة بخلاف السكر، بفتحتين، وهو النيء من هو ماء الرطب إذا اشتد، وهو بخلاف المنصف وهو ما ذهب نصفه بالطبخ من ماء العنب، وبخلاف المغذف بكسر الميم وفتح الزاي وهو آلة اللهو معزف، كالطنبور والمزمار فإنها تضمن بالإتلاف عند أبي حنيفة ويجوز بيعها، وقال لا تضمن ولا يجوز بيعها، وهو قول مالك وأحمد، وعند الشافعي فيه تفصيص ما قيل الخلاف في الدف والطبل اللذين يضربان له، وأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه للعرس فإنهما يضمنان بالإتلاف بلا خلاف. طيب، الحنفية فرقوا بين الخمر والسكر، أي الشراب المسكر من غير العنب، فالخمر عند الحنفية ما اتخذ من العنب حصرا، وما سواه فهو مسكر ليس بخمر، لا يسمى خمرا في اللغة. الفرق أن من شرب من الخمر شيئا رمي بالفسق وحد حد الشرب ولو لم يسكر، وأما المسكرات الأخرى من غير العنب لو شربها لا يحد حتى يسكر، فلو شربها ولم يسكر لا حد عليه، وإن كانت حراما مو حلال، ويرمى بالفسق لو اعتاد ذلك، لكن لا يحد إلا بالسكر ولا يحد بالشرب، فالشرب منها حرام لكن لا حد فيه حتى يسكر. هذا الفرق بينهما عندنا، والشافعية لم يميزوا وقالوا كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طيب، هذا المنصف ونحوه أنواع تطبخ عندهم من المسكرات، فهو ماء العنب الذي يغلى حتى يذهب نصفه بالطبخ، يعني أصير قريب من الدبس لكن بقى له طريقة في العلاج للإسكار وهكذا. طيب، الآلات اللهو كالطنبور والمزمار ونحوه هل تضمن؟ قال تضمن بالإتلاف، يعني قال بالإتلاف عند أبي حنيفة وقال لا تضمن، قال لا يعني كلام يعني فيه ترجيحات. لهما أن هذه الأشياء معدة للمعصية فبطل تقويمها كالخمر، وأن إتلافها أمر الشارع به لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإنكارها باليد إتلافها، وهو لو أتلفها بأمر أولي الأمر لا يضمن بأمر الشرع فبأمر الشرع أولى، يعني لو أمر ولي الأمر بإتلافها فلا ضمان، فلو أمر الله بإتلافها فمن باب أولى. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه أتلف مالا ينتفع به من وجه سوى له ولا تبطل قيمته لأجل له كالأمة المغنية، يعني له وجه استعمال غير هذا، فلذلك قال بالطمان الإمام بخلاف الصاحبين. في دف يباح ضربه للنساء، يعني على الأصل أن الدف ونحوه مباح للنساء، للرجال مباح الأكثر على عدم الإباحة، لكن اليوم تجوزوا كلهم متجوزين فيها، تجوزوا على قولة الحلبية سيدي، يعني كلهم سووا أعراض، يعني الدف يكاد يكون الدف اليوم طبل بس قلت واحد يعني سوي الدف طبل وصار الشغلة تبيعت يعني صار أكثر من هيك ما بقي من كتر ما رقت انخرقت ما بقى شيء ما يعني فيه أمر ما يعني وصل إلى حد عجيب. طيب فتجب قيمته أي قيمة كل واحد من السكر والمنصف والمعزف لا للهو كما في الجارية المغنية يعني تجب قيمته ما هو للهو قيمته لو آلة عادية طبعا كآلة عادية ما هي غالية بس للهو بيكون سعر غالي الأول لا كما في الجارية المغنية أي تجب قيمة جارية بس مو قيمة جارية مغنية الغناء تلف والكبش النطوح أي الذي يستخدم من أجل بعض السباقات المنهي عنها طبعا الغرب كل هذه الأمور التي نحن نحرمها موجودة في الغرب باسم رياضة أولمبية وعلاج مصدي وبزين لهم هي الشيطان كل شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في الأمم الغابرة كقوم لوط ونحوهم موجود الآن في الغرب بأسماء منمقة جديدة كل ما يتصور عنه صراع الثيران مصور بصورة جديدة ومن قرأ الكتب القديمة الذي تتكلم عن العادات يجد مثل هذا في كتاب اسمه الاعتبار لأسامة بن منقذ يتكلم فيه عن أخلاق وطبائع الصليبيين في زمن يعني الحملات الصليبية على بلاد المسلمين وأسامة بن منقذ كان أمير شيذر هذه قلعة شيذر الذي عصت على الصليبيين وكان رجلا مجاهدا رحمه الله لو هذا الكتاب الاعتبار يتكلم عن طبائع وأخلاق الصليبيين فبتكلم أنهم كانوا يدخلون الحمامات رجالا ونساء عرات هي من سنة 500 هجرية إذن الآن ما تستغرب هذا عنهم واضح يتكلم في أنهم لما جاءوا إلى هذه البلاد هكذا كانوا يفعلون كانوا يعذبون الثيران بالرماح كذا إلى أن تموت الآن تفعل باسم رياضة مصارعة الثيران نفس الأمر إذن هذا تزيل ولو رجعنا في القديم لوجدنا أن هذا من طبائع الأمم الكافرة كقوم لوط ونحوهم وأن الإسلام نهى عن التحريش بين الحيوانات وعن تعذيب الحيوان وأن يتخذ الحيوان غرضا فهذه الأمور منهي عنها وهم عندهم بأسماء قلنا منمق حتى من عجائب الأمر يذكر أمرا غريبا يقول أن من غرائب طباعهم أنه لو مرض عندهم مريض فيأسوا من شفائه يأتون بالقسيس إليه فيقول أنا آتي لأسحب روحه وأرحمه وهذا ما يسمى اليوم بالموت الرحيم أو القتل الرحيم في الغرب انتبه هذا طبع من طبائع الصليبيين والآن يروجونه باسم الرحمة واضح فقال يأتي القسيس ومعه شمع فيجعل شمعا في أنفه وثم يأتي بوسادة فيضع على فمه وما زال يخنقه إلى أن يسحب روحه ويقولون هذا رحمة به هذا يذكره في الاعتبار لا تستغرب إذن طبائع الآن المروجة موجودة من دين وبسموها رحمة وغيرها فهذا إذن مما هو من أخلاقهم السيئة الذي يروجونها باسم العلم الآن طبعا هن هذا شأنهم انه الانسان في غيبوبة فنجد موته لكن هذا انسان حي الله الانسان الموت هو توقف الروح توقف القلب والدماغ عن العمل ما هو توقف واحد منهم الله لو واحد صار معه سكتة قلبية ميت يعطوه صدمات بحياة فهذا له احكام الاحياء ولو واحد دخل في ثبات دماغه توقف قلبه عم بنبض فهذا اسمه حي فلو زوجته الآن ولدت الآن وهو في حال هذا الثبات فلم تخرج من العدة ولو كان ميتا وولدت لخرجت من العدة وجاز لها التزوج فهل تعتبر دخول العدة لو هذا الإنسان في هالحالة مات له قريب لا يعتبر وارثا هو منه للعكس هي أحكام شرعية تنبني على اعتبار الموت متى وفي تعريف الفقهاء الموت هو توقف الدماغ والقلب عن العمل، ما هو توقف واحد منهم. وهذا خلاف كبير بين الأطباء اليوم وبين الفقهاء، وكلام الأطباء مردود عليهم لأنهم بيعتبروه ميت مشان يستفيدوا من أعضائه، بس إنه دخلوه على المشرحة خدوا قلبه خدوا كذا انتفعوا فيهم بنقل أعضاء وخلص، ما يجوز الحكم عليه بالموت لأنه هذا حي له أحكام شرعية وهكذا. طيب نعود إلى بحثنا. قال: لا لله كما في الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة أي الحمامات والديك المقاتل، فإن تجب قيمتها غير صالحة لهذه الأمور. وفي الجامع الصغير لصدر الإسلام الفتوى في عدم الضمان على قولهما لكثرة الفساد بين الناس. انبسط يا شيخ محمد، حتى ذكر الصدر الشهيد أن البيت يهدم على من اعتاد الفسق وأنواع الفساد، وأنه لا بأس بالهجوم على بيت المفسدين وبإراقة العصير قبل أن يشتد على من اعتاد الفسق، أي زجرا لهم. طبعا هذا أن يفعل ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن القوانين العامة. أنا فيما أرى ما نخرج عن القواعد العامة حتى ما تكون فتنة، لأنه من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا تحدث فتنة أكبر منها، فلو أنه يجر إلى فتنة أعظم فالأولى الإنكار بدون العمل. نعم سيدي. فقط. نعم صحيح صحيح هذا الكلام، هذا مراد الإمام رحمه الله. طيب ومن حل قيد عبد، هنا عندنا ما يسمى بالمسؤولية التقصيرية. الآن في أبحاث جديدة تسمى بالمسؤولية التقصيرية. أنا ما تجرأت على فعل شيء لكن قصرت فيه، فهل مسؤولتي التقصيرية أو التسبب سبب للضمان أم لا؟ مثلا لو إنسان شاف واحد على بغرة وبحسن ينقذه وقصر في إنقاذه، هل يعتبر قاتل؟ واضح. طبيب بين يديه مريض ويستطيع علاجه، قال له لا أنا ما بعالجه لبين ما تنيموا مصاري في المشفى، وهذا يحاصل، نيموا 10,000 لا أبدأ بالعمل، وامتنع وبين راحوا إجوا مات وهو كان قادر على الإنقاذ، فهل هذه المسؤولية التقصيرية ونحوها؟ وهلا اليوم إلى أبحاث طويلة فيها كلام طويل، فهذا ملحظ بسيط منها. ومن حل قيد عبد لغيره، عبد مربط هو فكه، أو فتح قفص طائر ما طيره بس فتح القفص، الزلمة ما سويش، فذهب ذلك العبد أو طار الطائر عقيب ذلك الفعل، لا يضمن عند أبي حنيفة ما في ضمان، ما اعتبر مثله، قال هو ما طير، لكن لو بعد ما فتح طيره ينسب الفعل له. طيب وبقال الشافعي في قول هذا مو تسبب، يعني فعل شيء نسب الأمر إلى الفتح إلى الأمر بنفسه، لو هو زجر الطائر بضمن بهذا التسبب، لو هو زجر العبد قال له هروب بضمن، لكن هو حل بدون ما يؤمر وفتح باب القفص بدون ما يصطع العصفور. وهذا قال جاء ثلاثة سراق جاء بهم سيدنا علي الله يرضى عنه في الكوفة، فقال أحدهم أنا لم أسرق أنا نقبت الجدار، أنا بعش جدار ومشيت. قال الثاني وأنا دخلت إلى البيت فأخرجت المتاع ووضعته في فم الثقب لم أخرجه من الحرز ومشيت. وقال الثالث أنا أخذت من الطريق لم أدخل إلى الحرز لأخذه. فضحك سيدنا علي وقال لا يقطع السارق إن كان ظريفا. قال هدول سووا حيلة ما ثبت عليهم جرم السرقة لكن ضمنوا المال لكن ما أطعنوا إيدهم، لأنه لا هذا سرق ولا هذا أخرج ولا هذا وهذا أخذ من الطريق نهي سارق وفقيه دي دبر بقى. يا أوقات هدول بالسجن المجرمين بفهموا بالقانون أكثر من المحامين. الله حاليا بعلم محامي بقول له في فلان مادة كذا فلان حفظان مواد كلها، وهذا هيك يعني فقيه في السرقة. فهذا من هالباب يعني. قال فقال لا يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف بي. قال محمد في أو الشافعي في قول، وقال في قول آخر يضمن، وهو قول مالك وأحمد، وعن محمد يضمن في الطائر سواء طار من فوره أو مكث ساعة أي شيء قليل ثم طار، لأن الطائر مجبول على النفار، ولهما أنه توسط فعل فاعل مختار، وهو العبد ينسب الأمر له والطائر ينسب له. قيدنا بالذهاب عقيب الفتح لأنه لو مكث ساعة ثم ذهب لا يضمن عندنا وعند الشافعي خلافا لمحمد في رواية ولمالك في أحمد. إذن في هذه الصورة لو توسط بين الفعل فينسب الفعل إلى نفس الشخص أو نفس الشيء فهو ليس بضامن، لكن قال لو ليس بينه وبينه فعل فاعل قال يضمن. قال كما لو إنسان فتح فم العكة تبع السمن ومشي من كب السمن وسال يضمن، لأن السبن ليس له فعل منه وإنما ينسب للفاعل نفسه هو. واضح؟ بينما طيران الطائر ينسب له، قيام العبد والهروب ينسب له، وهكذا دول. هذا الفرق بين هذه المسائل. مسألة أخيرة، قال من سعى برجل إلى سلطان، نسأل الله العافية من أهل الفساد، إنسان راح سعى كتب تقرير بواحد راح سبب أن هذا الإنسان ربما بسبب هالكتابة هي مات قتل صابه شيء، سعى به إلى السلطان بغير حق، أو قال مع حاكم صفته كذا، يعني راح حكى مع الحاكم قال له فلان كذا وكذب في هذا الكلام، يعني كتب أو قال، أنه يغرم على سبيل الاحتمال إنه وجد مالا. هذه الجملة مقول قال، والضمير المنصوب في إنه عائد إلى المقول عنه المفهوم من الكمال، فغرمه إنه وجد مالا فغرمه، أي غرم ذلك الحاكم المقول المقول عنه يضمن ذلك الساعي والقائل زجرا له، وهذا عند محمد عليه الفتوى. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يضمن لأنه توسط فعل فاعل مختار وهو السلطان، والله تعالى أعلم. لكن علماء الحنفية على التضمين، وهناك رأي أن الفاسد الذي عرف بالإفساد ونحوه يجوز قتله لأنه عرف بالإفساد والإضرار، وهو اختيار ابن عابدين رحمه الله. لكن هذا الأمر حقيقة أن لو إنسان وجد بهذه الصفة وكذب فيما كتب ووشى للسلطان بهذا الإنسان أن هذا نضمنه لو أصابه أذى أو مات. والأصل أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاءت امرأة طلبها إليه فمن خوفها أسقطت ما في بطنها، فحكم علي رضي الله عنه بالضمان في بيت المال وقال أنها خافت منك ولولا أن الخليفة لما فعلت هذا، فلما طلبها الخليفة من خوفها أسقطت، فجعل سيدنا علي لها الضمان. وهذا أصل في هذا، والله تعالى أعلم. الفاتحة. إذا باع رجل ألبسة بأمبلاج خاص غير المعهود لمدة 20 يوما بعربون، ومرت 20 يوما و30 ولما يأتي المشتري والتزم البائع للبضاعة حتى ينتفع من ثمنها، فهل له أن يتصرف بهذه البضاعة مع العلم أن العودة للأمبلاج المعهود يكلف، فليتحمل المشتري الذي لم يأتي على الوعد تكلفة هذا التغيير، وهل لو يتصرف بهذه البضاعة؟ الأصل الإنسان إذا باع بضاعة أن تكون بضاعة لذلك الإنسان المشتري، الأصل أنه نحن نحفظ البضاعة للمشتري ونلزمه بدفع القيمة. لكن لو غلب على ظن البائع عدم عود المشتري لأن المدة المعهودة بينهما انقضت ومضت، وأنه لو انتظر ربما البضاعة ذهب الموديل ذهب ما تنعاد تنباع بربع قيمته، أو كانت صنف يسرع إليه الفساد زبون اجى لعند بيع سمك، اشتغل سمك، نظف له اياهم وجهزهم، قال له ساعة بجي، راح غاب 5 ساعات. هي الدنيا مثلا ربما تفسد السمك تبيعه، تتصرف فيه وبيعه، لحم تبيعه بنهاره. هذه البضائع بأجلها ليغلب على ظنه عدم رجوعه وعدم انه ذهاب موديله بحيث ما يتضرر هو، فيبيعها ويحفظ هذا العربون لصاحبه، إلا إذا تضرر فيقتطع عليه من العربون بمقدار الضرر. والله تعالى أعلم. الله يعطيكم العافية.